ليلة الأنس ما شيء مثلها في الليالي، ظفرة أرواحنا فيها بما شروب حالي، مشروب حالي. وارتقت في العلا معراج ما طوله عالي، عندي انه ذكرها الله ما مولى الموالي، فاغنموا صفوها وادعوه بالابتهالي، بالابتهالي. واطلبوا كل ما طلب واجزلوا في السؤال، في السؤال. يا حلالي صفالي مشربي، يا حلالي لا أحلي وجه كامل في البهاء والجمال، قد تمتعت به ومسيت مر مرتاح بالي، مرتاح سالي. قل لأهل الهوى ذا بعض مما جرالي، مما جرالي. يتلو آياتها من كان في الناس تالي، ما شمرنا بها إلا بريح الشمال، في مراكب ركبنا هالطوال الدقالي، الدقالي. يا لها من مراكب شاحنة كل غالي، كل غالي. فاسألوني ترى وعندي جواب السؤال، فالنذا فن فيما ذهبه قد ورثته من أهلي، سلم الله رجالي، الله رجالي. ما وجدته بكسبي، لا إلا ولا باحتيالي باحتيالي غير لي قد سرى لا لي أهسر لي فافهموا رامز قولي فالنذا شرح حالي ما كمول غير ما نجا لس رجال الكمال الكمال منهج الصدق يوصل كل صادق موالي أموالي فاصدقوا واسهروا في الليالي الطوالي واعلموا أنما ليل عابد غير الموالي من أحب أدراك كل ما مطلوب غالي مطلوب غالي ربنا اقسم لنا في ذي العطايا الجزالي الجزالي واستجب ما دعينا به وصادق مقالي لولاهلي وإخواني وجملة عيالي مستمد دين من امداد ما مولى بلالي مولى بلالي هو وسيلتي فيما ارتجي من سؤالي من سؤالي ربي صلي عليه بذكرى سالي أزالي ثم آله وصاحبه خير صاحب وآلي صحب وآلي.